نعم صلى على النبي. قال وعاد ويشفع عليك. صلى على النبي. السلام. Love. ربنا يا رب. الله جميعا يا رب. نعم يا سيدنا نعم. النبي عليك عليك نور يا مولانا ان شاء الله عليك الله. الله بس عليك يا سيدي عليك ما شاء الله انا كرب كده بركه كده ما شاء الله والله صلى على حضرة النبي صلاة السلام ربنا يكرمك نعم يا كريم الله الله أكبر. سيسجل التاريخ طويلا بأحرف من نور تلاوتك وأدائك المتميز، وستظل قارئ العالم الأول وكروان السماء وبصمة في عالم التلاوة لن تتكرر إلى يوم القيامة. الله جمال النبي. الله الله الله عليك يا الحاج. نعم يا قرآن. نعم تمام تمام يعني كان مشهور صل على النبي. وحد الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله افتح عليك Thank you. ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيدنا الله الله الله لا اله الا الله نجينا يا كريم وطبنا يا رب يا رب الله أكبر. سبحانك يا رب. تعالى قادر. سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. يديك الصحة والشرف. الله العظيم. التعليق. الله خلق المتراب. ويرضى عليك نعم. ثم من عليك يا مولانا. انت عليك. لا اله الا الله. وما النبي على النبي يا كريم. الله اكبر. وحدوه وما وحكما واداء. اشكر الله. الله الله بارك الله على الله الله يا رب. الله يا غالي. صل على النبي. ماشي بارك الله على عايز. سلام. بس غالي يا حمد الله. مدد يا رب. الله يا رب. ان شاء الله. لك تقوى وايمان يا رب. ورفع بالك يا مولانا. الله. إنما عليه. الله اكبر. الله يا رب. نعم. مقتدر عظيم. شرف عليك يا شيخ محمد. مدد يا رب. مدد. طيب تعليم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. صل على جمال النبي. عليك يا مولانا. لقد خلقت لتكون قارئا. أقولها ثانية. لقد خلقت لتكون قارئا. وأتحدى في هذا العصر لو أنجبت مصر قارئا مثلي. فلكل عصر معجزة. أما القارئ محمد الطنطاوي معجزة العصور كلها. الله يبارك فيك. الله. سبحانك يا رب. الله أكبر. ويحق ما شاء الله. اشتركت عليك. اذكر الله. لا اله الا الله. ما شاء الله. عظيم جدا ما يرضى عليه. الله أكبر. Yeah. عظمه يا حاج. صل على النبي. تعليق. اشكر الله. لا اله الا الله.